أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. صبح لنا أنه في المسألة التي نبحث عنها إلحاق جريان الاستصحاب من ناحية توفر الركن الثاني أو عدم توفره يوجد أقوال ثلاث. القول الأول مختاره الصيب الفوي رحمة الله عليه، وهو جريان الاستصحاب مطلقا في جميع الصور الثلاث، بينما ذهب جمع آخر إلى قول أخف وهو جريان الاستصحاب في صورتين وعدم جريانه في صورة ثالثة. جريان الاستصحاب في صورة الجهل بالزمانين وجريان الاستصحاب في صورة الجهل بزمن ارتفاع عدم الكرية في مثال. بينما صاحب الكفاية رحمة الله عليه ذهب إلى قول ثالث وهو عدم جريان الاستصحاب إلا في صورة واحدة، وهي صورة الجهل في زمان ماذا؟ الارتفاع العلمي في زمان تواجد الجزء الآخر، والجزء الآخر هو ماذا؟ أصول الملاقات. هذه أقوال ثلاثة في البين. يظهر من المصنف أنه يختار نظرية صاحب الكفاية رحمة الله عليه مع إجراء ترميم بسيط عليها كما سوف يأتي. أما نظرية السيد الفوي وهو جريان الاستصحاب مطلقا، فتبتني هذه النظرية على التمييز بين جريان الاستصحاب في الجزء الثاني وهو عدم الاستصحاب عدم الكرية، بينما لو كان المقصود استصحابه بحسب ذاته أو كان المقصود استصحابه بالنسبة للزمان التي حصلت فيه الملاقات، فاستصحابه بلحاظ ذاته لا يشفي لأننا علمنا بارتفاعه وهو عدم الكرية، علمنا بأنه تحول الماء إلى كرة. أما استصحابه بلحاظ الجهل بالنسبة لزمن الملاقات فهو مشكوك ومجهول، فحينئذ يصح الاستصحاب. فإذا لا فرق، سواء كنا نعلم بزمن الملاقات أو نجهل، كنا نعلم بزمن تحول عدم الكرية إلى كرية أم كنا نجهل، لأننا لا نريد أن نستصحب عدم الكرية بلحاظ ذات الزمن وإنما بالنسبة إلى زمن الملاقات. صار واضحا؟ فيجري الاستصحاب. هذا هو مختار السيد الخوي. صاحب الكفاية رحمة الله عليه أو المصنف رحمة الله عليه تبع للمحقق العراقي لا يوافق على ما ذهب إليه السيد ويستشكل تبعا للمحقق العراقي بهذا الإشكال. بتعبير المحقق العراقي، الأثر الشرعي الذي يترتب على موضوع مركب من جزئين يمكن أن يتصور على نحوين. الأثر الشرعي الذي يترتب على موضوع بجزئين يمكن أن يتصور على نحوين. النحو الأول أن يكون هذا الأثر الشرعي أثرا لوجود أحد الجزئين المتصف بالعدم في زمان آخر. مثلا الانفعال أثر لعدم الكرية المتصف الانفعال أثر لعدم الكرية المتصف بذلك في زمن وجود آخر. اللي هو الآخر ماذا؟ الملاقات. الآخر هو الملاقات. النحو الثاني أن يكون الأثر أثرا لأحد الجزئين المتصف بالعدم ولو في ظرف زمان الآخر. فرق بينهم. مرة نقول الانفعال أثر لعدم الكرية المتصف بكونه في زمان الملاقات. هنا الاستصحاب لا يجري. لماذا؟ لأن قولك المتصف بذلك في زمن الملاقات صار الموضوع ليس هو ذات الأجزاء، بل صار الموضوع أحد الجزئين المقيد بالآخر. يعني صار الموضوع هو العنوان الانتزاع. وتقدم في أول البحث أنه في استصحابات الموضوعات المركبة لا يجري الاستصحاب إذا كان الأثر أثر للعنوان الانتزاع. ملتفت جيدا؟ بينما لو كان الأثر الانفعال كان أثرا لعدم الكرية المصادف في زمن الآخر لا المقيد المتحقق في زمن الآخر، هنا في هذه الحالة إذا كنا نعلم بزمن ارتفاع الجزء الثاني، الجزء الثاني ما هو؟ الجزء الأول ملاقات، الجزء الثاني ما هو؟ عدم الكرية. إذا كنا نعلم بزمن ارتفاع الجزء الثاني، يعني كنا نعلم بزمن ارتفاع عدم الكرية، أو بعبارة مختصرة كنا نعلم متى صار هذا الماء، إذا كنا نعلم بذلك اللي هو في مثالنا يوم أمس كان ماذا؟ كان الساعة الثالثة مثلا بحسب مثال المصنف، قال لنفرضه الظهر لا يؤثر. فحينئذ لا يجري هذا الاستصحاب إذا كنا نعلم بزمن ارتفاع الجزء الثاني. لماذا؟ لأن استصحاب بقاء عدم الكرية إلى زمن الملاقات، إلى زمن الملاقات لا يخفى، إما أن يراد منه أن نجعل عدم الكرية متصفا بكونه في زمن الملاقات، هذا خلف. ليه؟ لأن المفروض أن الأثر ليس أثرا للعنوان المتصف، بل لذات الأجزاء وواقع الأجزاء. إذن هذا الاحتمال غلط. وإما أن يراد من ذلك استصحاب عدم الكرية إلى زمن الملاقات من دون اتصاف وتقييد، بل نستصحب عدم الكرية إلى ظرف عدم الملاقات من دون أن يقيد به. في هذه الحالة، يعني كيف من دون أن يقيد به؟ بحيث أن كان زمن الملاقات مجرد مرآة ليكشف على أن زمن الاستصحاب هو هذا الزمن، لأنه هو مقيد بزمن الملاقات. إذا كان الأمر كذلك، المفروض أن زمن الملاقات مجهول، فقد يكون زمن الملاقات هو الساعة الأولى، قد يكون هو الساعة الثانية، قد يكون هو الساعة الثالثة. فإذا كان هو الساعة الثالثة لا يمكن إجراء الاستصحاب، لأن المفروض أن الساعة الثالثة هي زمن انقلاب عدم الكرية إلى الكرية، فلا يوجد شك. وهذا في الحقيقة نرجعه إلى استصحاب الفرد المردد، وقلنا سابقا أن استصحاب الفرد المردد ماذا؟ لا يجري. انتبه جيدا حتى نكرر المطلب. عندنا في الساعة الثالثة علمنا في صيرورة عدم الكر كرة، في الساعة الثالثة. أما زمن الملاقات بحسب الفرض مجهولة، صحيح؟ الاستصحاب هنا على نحوين، طاردا أو الترتب الأثر على نحوين. طاردا نريد أن نرتب الأثر على عدم الكرية المتصفة بكونها في زمن الملاقات. ذكرنا في أول البحث أن هذا الاستصحاب ماذا؟ هذا الاستصحاب لا يشفي، وذكرنا السبب أنه من باب الأصل المثبت. الصورة الثانية أن لا، الأثر يترتب على واقع الأجزاء، أثر يترتب على عدم الكرية في زمن عدم الملاقات، بحيث لا يكون زمن عدم الملاقات قيدا، وإنما يكون مرآة للخارج، فيكون الأثر مترتب على عدم الكرية في زمن الملاقات من دون تقييد وعنوان الانتزاع. حينئذ نقول استصحاب عدم الكرية إلى زمن الملاقات، زمن الملاقات بحسب الفرض معلوم أو مجهول؟ مجهول. فإذا كان مجهولا فأمره مردد بين الساعة الأولى والساعة الثانية والساعة الثالثة، يعني على أحد وجوه الترديد يمكن أن تكون الملاقات متى حصلت؟ الساعة الثالثة، والمفروض أن الساعة الثالثة زمن لأي شيء؟ زمن لصيرورة الماء قرب، فلا تؤثر الملاقات. لو كانت الملاقات في الساعة الثالثة تؤثر، لا تؤثر. ليه؟ لأن الجزء الآخر غير موجود، والجزء الآخر في الساعة الثالثة لا يمكن أن أستصحبه. لماذا؟ لا يمكن أن أستصحب الجزء الآخر في الساعة الثالثة، لأن المفروض أنه عندي يقين بالارتفاع. فإذا بهذا البيان ماذا أبطلنا؟ أبطلنا صورة واحدة من الصور الثلاث التي أطلق الكلام فيها السيد الخوئي: صورة الجهل بالتاريخين، صورة العلم بالارتفاع والجهل بالملاقات، صورة الجهل صورة الجهل بالارتفاع والعلم بالملاقات. هذه الثلاث صور. الآن برهنا أن الصورة الثانية لا يجري فيها الاستصحاب. ما هي الصورة الثانية بحسب ترتيبي؟ وهو أن أعلم بزمن الملاقات ولا أعلم بزمن أن أعلم بزمن الملاقات ولا أعلم بزمن، بالعكس، أن أعلم بزمن الارتفاع ولا أعلم بزمن الملاقات. اكتب جيدا. عندنا الأثر والانفعال، صحيح؟ مرتب على جزئين: الملاقات وعدم الكرية. هذا له ثلاث صور، طبعا لا يمكن أن نفرض صورة العلم بالزمانين معا، يعني في صورة العلم بالزمانين معا لا يوجد شك حتى نجري الاستصحاب. فلا بد على الأقل واحد يكون مجهول. فإذا إما نجهل بزمانهما معا، لا نعلم متى حصلت الملاقات ومتى حصلت الكرية، إما نعلم بزمن الملاقات ونجهل زمن الارتفاع. هذه صورة. الصورة الثالثة بالعكس: نعلم زمن الارتفاع ونجهل زمن هذا الملاقات. سيد الخوي نطق، قال الاستصحاب يجري في الصور ثلاثة. يكفي حتى نبطل هذا القول أن نأتي بصورة من هذه الصور الثلاثة ونقول الاستصحاب لا يجري فيه، أليس كذلك؟ يكفي أن تبطله النقيض. نقيض الموجب الكلية ماذا؟ سالفة جزئية. هو يقول في كل هذه الموارد يجري هذا الاستصحاب. يكفي أن نبطل رأيه ونقول في هذا المورد الثالث لا يجري الاستصحاب. لماذا لا يجري الاستصحاب؟ شوف، زمن الارتفاع هذه ساعة أولى، هذه ساعة ثانية، هذه ساعة ثالثة. زمن الارتفاع بحسب الفرض ماذا؟ معلوم، لنطلبه الساعة الثالثة. هذا زمن الارتفاع. قلنا لا يحق، إما أن يكون الأثر مترتبا على عدم الكرية المقيد بكونه في زمن الملاقات. هنا الاستصحاب يجري أو لا يجري؟ لا يجري، لأنه لما تقدم في أول البحث أنه لا بد أن يكون الأثر مترتب على ذات الأجزاء فلاش، وإما أن يكون الأثر مترتب على عدم الكرية في ظرف زمن الملاقات. زمن الملاقات أين هو؟ بحسب الفرق ماذا؟ مجهول. فإذا كان مجهولا يعني يمكن أن يكون زمن الملاقات في الساعة الثالثة، فبما أنه يمكن أن يكون زمن الملاقات في الساعة الثالثة لا أستطيع أن أجري الاستصحابين، لأنه في الساعة الثالثة هو زمن ارتفاع لا يوجد شك في الارتفاع بل يوجد يقين بالارتفاع. هذا معنى عدم جواز جريان الاستصحاب في الفرد المردد، لأنك عندما تجهل في زمن الملاقات فإذا هو مردد بين الساعة الأولى والثانية والثالثة حتى في ذاته لا يكون هناك شك، واضح؟ فلا يجري الاستصحاب. صارت مطلب واضحا. يقول ونلاحظ على هذا القول، يعني قول السيد الكوفي، هذا الإشكال ذكره المحقق العراقي رحمه الله عليه، استفاد من كلام المحقق العراقي. ونلاحظ على هذا القول أن زمان ارتفاع عدم الكرية في المثال إذا كان معلوما فلا يمكن أن نجري استصحاب عدم الكرية أو أن يجري استصحاب عدم الكرية إلى زمان الملاقات. ليه؟ لأن الأثر الشرعي، لأن الحكم الشرعي إما أن يكون مترتبا على عدم الكرية في زمان الملاقات بما هو زمان الملاقات، يعني مقيد بما هو زمان الملاقات، يعني مقيد بكونه زمان الملاقات، أو على عدم الكرية في واقع زمن الملاقات من دون تقييد، بمعنى أن كلا الجزئين لوحظا في زمان واحد دون أن يقيد أحدهما بزمان الآخر بعنوانه، يعني بعنوان أنه زمان الآخر. فعلى الأول لا يجري الاستصحاب، لا يجري استصحاب بقاء الجزء في جميع الصور الثلاث. ليه؟ لأن الأثر أثر للعنوان الانتزاع، وقد تقدم أنه لا يجري. صار واضحا؟ فعلى الأول لا يجري استصحاب بقاء الجزء في جميع الصور، لأنه يفترض تقيده بزمان الجزء الآخر بهذا العنوان، وهذا التقيد لا يثبت بالاستصحاب كما تقدم. وقد شرطنا منذ البداية في جريان استصحاب الجزء في باب الموضوعات المركبة عدم أخذ التقيد بين أجزائها في موضوع الحكم، يعني تقدم. وعلى الثاني، ما هو الثاني؟ أن يكون الأثر مترتبا على عدم الكرية في واقع زمان الملاقات. وعلى الثاني لا يجري استصحاب بقاء الجزء فيما إذا كان زمان الارتفاع معلوما، بهي أي صورة؟ على الصبورة الصورة الثالثة. والمفروض هو الظهر. ليش لا يجري؟ يقول لأن استصحاب بقائه، بقاء عدم الكرية إلى زمان وجود الملاقات، الملاقات التي هي الجزء الآخر في المثال، إن أريد به استصحاب بقائه إلى الزمان المقيد بأنه زمان الملاقات، المعنون بأنه زمان الملاقات بما هو زمان الملاقات، هذا خلف. ليش خلف؟ من الرجوع إلى الصورة الأولى، والمفروض أنها لا تجري. فهذا الزمان بهذا العنوان وإن كان يشك في بقاء عدم الكرية إلى حينه، ولكن المفروض أنه لم يؤخذ عدم الكرية في موضوع الحكم مقيدا بالوقوع في زمان الجزء الآخر بما هو كذلك. وإن أريد به استصحاب بقاء عدم الكرية إلى واقع زمان الملاقات على نحو يكون قولنا زمان الملاقات ليس قيدا بل مجرد مشير إلى واقع ذلك الزمان، فهذا هو موضوع الحكم. ولكن واقع هذا الزمان زمان الملاقات بحسب الفرض مجهول، صحيح؟ إذا كان بحسب الفرض مجهول فهو مردد بين أن يكون في زمن الارتفاع وفي غير زمن الارتفاع، فلو كان في زمن الارتفاع لا يجري استصحاب، لأنه في زمن الارتفاع عندنا يقين بالارتفاع، ولكن واقع هذا الزمان يحتمل أن يكون هو الزوال. ما معنى يحتمل أن يكون هو الزوال؟ يعني هو زمن الارتفاع. ليش؟ لأن المفروض أنه مجهول، فإذا إذا كان مجهولا فيتردد بين أن يكون في زمن الملاقات وفي غيره، للتردد بين أن يكون في زمن الارتفاع وفي غيره، يقول للتردد في زمان الملاقات. والزوال زمان يعلم فيه بارتفاع عدم الكرية، فلا يجري استصحاب عدم الكرية فيه، فلا يقين إذن بثبوت الشك في البقاء في الزمان الذي يراد جر المستصحب إليه. وعلى هذا الضوء إذن إلى الآن ماذا بطل؟ بطل أي قول؟ قول السيزبوي أنه في جميع الصور الثلاث يجري الاستصحاب. بينا الآن أنه في صورة لا يجري الاستصحاب. بعد إلى الآن إذا أبطلنا الصورة أي قول يتعين؟ القول الثاني يقول في صورتين، القول الثالث يقول في صورة واحدة، في صورة واحدة، أليس كذلك؟ فإذا كان في صورة لا يجري لا يعني أنه يجري في صورتين، مسكوت عنه. فإذا ثبتنا أنه يجري في الصورتين يتم أي قول؟ قول الثاني. إذا ثبتنا أنه يجري في صورة من الصورتين يتم القول الثالث. واضح صار ترتيب البحث. والآن سوف يثبت الشهيد الصدر أنه لا أيضا في كلا الصورتين لا يجري، بل يجري في صورة من الصورتين. لكن يقول وعلى هذا الضوء نعرف أن ما ذهب إليه القول الثاني من عدم جريان استصحاب بقاء الجزء في صورة العلم بزمان ارتفاعه هو الصحيح بالبيان الذي حققناه. شوف إذا ما هو الصحيح في القول الثاني؟ ليس كل القول الثاني، القول الثاني مركب من شقين. شق يقول لا يجري الاستصحاب في الصورة الثالثة، وشق يقول يجري الاستصحاب في الصورة الأولى والثانية. الآن نحن نوافق القول الثاني على أي شق؟ على الشق الأول، لأنه لا يجري الاستصحاب في الصورة الثالثة، يعني على القضية السلبية في القول الثالث لا يجري الاستصحاب في الصورة الثالثة. أما أنه يجري في الصورتين هذا مسكوت عنه إلى الآن. واضح المطلب؟ وعلى هذا الضوء نعرف أن ما ذهب إليه القول الثاني من عدم جريان استصحاب بقاء الجزء في صورة العلم بزمان ارتفاعه هو الصحيح بالبيان الذي حققناه. ولكن هذا البيان يجري بنفسه أيضا في بعض صور مجهولي التاريخ. كيف جيدة؟ الصورة الأولى الآن على السبورة، أن نجهل بزمانهما، نجهل بزمانهما على بحسب الواقع، بحسب الواقع قد يكونا قد حصلا معا. ما هو الذي حصل معا؟ الارتفاع والملاقات. وإذا حصلت الارتفاع والملاقات معا يجري الاستصحاب؟ لا يجري، لأن زمن الملاقات هو زمن ارتفاع الجزء الآخر، فلم يتعاصر كلا الجزئين. ولكي يترتب الأثر لابد من ماذا؟ من معاصرة كلا جزئين، يعني من معاصرة الملاقاة وعدم الكري. فإذا كانت الملاقاة حصلت في زمن الارتفاع لا قيمة لهذه الملاقاة. إذن يكفي الشق من الصورة الأولى، لا يجب الاستصحاب حتى نقول القول الثاني باطل. ليه؟ لأن القول الثاني ماذا قال؟ القول الثاني قال يجري الاستصحاب في الصورة الأولى والثانية. الآن برهننا أنه في الصورة الأولى لا يجري الاستصحاب. واضح؟ أستعمل هالعبارات حتى أسهل المطلب. إذا في الصورة الأولى لا يجري الاستصحاب. يقول ولكن هذا البيان يجري بنفسه أيضا في بعض صور مجهولي التاريخ، كما إذا كان زمان التردد فيهما متطابقا. كيف يكون زمان التردد فيهما متطابقا؟ كما إذا كانت الملاقات مرددة بين الساعة الواحدة والثانية، وكذلك ارتفاع عدم الكرية متردد بين الساعة الواحدة والثانية. التفت جيدا أيضا حتى يتضح البحث أكثر. نشهد بزمانه ماذا؟ يعني ماذا؟ زمن الملاقات مردد، وزمن الارتفاع ماذا؟ مردد. تفت حتى يتضح لدينا. هذه ساعة أولى، ساعة ثانية، ساعة ثالثة، ساعة رابعة. طارة يكون زمن الملاقات مردد بين الأولى والثانية. زمن الملاقات مردد بين الأولى والثانية، يصدق عليه حينئذ أجهل بزمن الملاقات. وزمن الارتفاع مردد بين الثالثة والرابعة. زمن ارتفاع في هذه الصورة يجري الاستصحاب أو لا يجري؟ يجري. ليه؟ لأنه لم يشترك في زمن التردد. فيمكن أن إذا زمان العلم بالارتفاع أين هو؟ ثالثة ورابعة. وأنا أريد أن أجري عدم الكرية في ظرف زمن الملاقات، هذا ينفعني. أن زمن الملاقات الأولى أو الثانية، فلو كان عدم الكرية في الأولى أو الثانية، في الأولى أو الثانية، حينئذ ماذا؟ تطابق كلا الجزئين في زمن واحد، فماذا يحصل؟ يترتب أصل. في هذه الصورة نجد بزمان ما معنى يجب. أما لو فرضنا أن زمن الملاقات مردد بين الأولى والثانية والثالثة، هذا زمن الملاقات، هذا زمن الملاقات. زمن الارتفاع مردد بين الأولى، بين الثالثة والرابعة. زمن الارتفاع في هذه الصورة لا يجري الاستصحاب. ليه؟ إذ من المحتمل وين جهة الالتقاء بينها؟ ثالثة والرابعة. من المحتمل أن يكون الملاقات حصلت وين؟ في نفس زمن الارتفاع، فلا ينفع حصول الملاقات. فإذا في صورة الجهل بزمانهما معا، القول الثاني ماذا قال؟ يجري للصحابة ولا يجري؟ يجري مطلق. بينا أنه في بعض الصور يكون من استصحاب فرد المرتب فلا يجري الاستصحاب. نعم في بعض الصور يجري. متى؟ فيما لو كان زمن الملاقات المردد لا يلتقي مع زمن الارتفاع المردد. واضح هذا الكلام؟ فحينئذ على إطلاقه الصورة الأولى لا يجري فيها الاستصحاب. إذن تعين جريان الاستصحاب في صورة نعلم بزمن الملاقات. نعلم بزمن ملاقات ونجهل زمن الارتفاع. ونستطيع أن نستصحب عدم الارتفاع إلى حين الملاقات فتحقق كلا الجزئين. وهذا ما قاله صاحب الكفاية. وهذا ما قاله صاحب الكفاية. صار الإشكال أيضا على صاحب الكفاية واضحا. ما هو؟ صار الإشكال واضحا. ما هو؟ أن بعض صور الصورة الأولى يجري فيها الاستصحاب. متى؟ في صورة كون التردد في كلا الأمرين لا يوجد بينهما قاسم مشترك. واضح هذا الكلام؟ يعني هو فقط تحتاج أن ترسمها على ورقة وتطبق العبارة عليه يصبح المطلب سهل. وإن صرنا وعلى هذا الضوء نعرف أن ما ذهب إليه هذا قرأناه، ولكن هذا البيان يجري بنفسه أيضا في بعض صور مجهولي التاريخ. ما هي هذه الصورة؟ ما هي هذا البعض؟ في صورة الكون يوجد قاسم مشترك بين تردد الزمانين، كما إذا كان زمان التردد فيهما متطابق. طبعا متطابقا ليس ضروري أن يكون متطابقا في كل الأطراف، ولو متطابقا ولو على نحو وجود قاسم مشترك، كما إذا كان زمان التردد فيهما متطابقا، كما إذا كانت الملاقات مرددة بين الساعة الواحدة والثانية، وكذلك ارتفاع عدم الكرية بحدوث الكرية، فإن هذا يعني أن ارتفاع عدم الكرية بحدوث الكرية مردد بين الساعة الأولى والثانية، ولازم ذلك أن تكون الكرية معلومة في الساعة الثانية على كل حال، يعني قدر مضيق منها لأنها مرددة بينها. فإذا فيها شوف مثلا زمن الارتفاع بالأحمر، زمن الارتفاع مردد بين الثالثة والرابعة، القدر المتيقن أنه في الرابعة الكرية عدم الكرية ماذا؟ ارتفع. واضح. وإنما يشك في حدوثها وعدمه في الساعة الأولى، ويعني أيضا أن الملاقات متواجدة إما في الساعة الأولى أو في الساعة الثانية. فإذا استصحبت عدم الكرية إلى واقع زمان تواجد الملاقات، فحيث أن هذا الواقع مردد يحتمل أن يكون هو الساعة الثانية، يلزم على هذا التقدير أن نقول قد أن نكون قد تعبدنا ببقاء عدم الكرية إلى الساعة الثانية، مع أن الساعة الثانية هي القدر المتيقن في أي شيء؟ في ارتفاع عدم الكرية. ومن هنا يتبين أن ما ذهب إليه القول الثالث من عدم جريان استصحاب بقاء عدم الكرية في صورة الجهل بالزمانين وصورة العلم بزمان ارتفاع هذا العدم معا هو الصحيح. فإذا قول صاحب الكفاية إلى الآن هو الصحيح. وأما صورة الجهل بزمان الارتفاع هي على الصبورة، أي صورة؟ صورة ثانية مع العلم بزمان الملاقات، فلا بأس بجريان استصحاب عدم الكرية فيها إلى واقع زمان الملاقات. ليه؟ لا يوجد فرد مردد من ناحيته، إذ لا علم بارتفاع هذا العدم في واقع هذا الزمان جزما. ولكننا نختلف عن القول الثالث في بعض النقاط، يأتي إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.